استراحة مجاهد عبر وعظات. قال الحسن البصري رضي الله عنه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خلف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فاقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فامسك. قال سلمة بن دينار: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. أروع ما قيل في الجهاد: يا من عذلتم بالجهاد شبابنا، كفوا عن التشهير والإنكار. أيلام من عشق الجنان وروحها، وعلى خطى الأصحاب دوما ساري. أيلام من هجر الحياة ولهوها، وبعزم حر هب الاستنفار. أيلام من لله أرخص نفسه، يبغي بها الفردوس خير قراري. فدعوا الجهاد وأهله من لومكم، وحذاري من وصف النفاق حذاري. من لم يحدث نفسه بالغزو، أو لم يغزو، مات فميتة الأشرار. إن الجهاد هو الطريق لعزنا، وبتركه ذل وعيش صغار. وقال سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام، أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. وقال عمرو بن عتبة ابن فرقد رحمه الله: سألت الله عز وجل ثلاثا فعطاني اثنين، وأنا أنتظر الثالثة. سألته أن يزهدني في الدنيا، فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر. وسألته أن يقويني على الصلاة، فرزقني منها. وسألته الشهادة، فأنا أرجوها. العرب في السنة النبوية. لقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب وبين فضلهم ومزاياهم، لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل دخل في خصوصيات العرب ليبين فضل طوائفها وقبائلها. وقد ذكر صاحب كتاب كنز العمال جملة كبيرة من هذه الأحاديث، وهذا ذكر لبعضها. الأزد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكم الأزد أحسن الناس وجوها، وأعذبها أفواها، وأصدقها لقاء. رواه الطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأزد أسد الله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم، ويأبى الله إلا أن يرفعهم. ولا يأتين على الناس زمان يقول الرجل: يا ليت أبي كان أزديا، ويا ليت أمي كانت أزدية. أخرجه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمانة في الأزد، والحياء في قريش. رواه الطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأزد مني وأنا منهم، أغضب لهم إذا غضبوا، وأرضى لهم إذا رضوا. رواه أبو نعيم والطبراني.